خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا. فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى. أحسن الله إليكم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل. تخيلوا يا جماعة، قبل بني إسرائيل ما في طاعون، ما في طاعون، هم الأول، قائمة طويلة عندهم الأوائل، أول قوم نزل فيهم الطاعون هم بنو إسرائيل. الطاعون عبارة عن وباء عام، وباء عام، حمى شديدة وأورام وقروح، وبعدها يعني يموت من أصيب بالطاعون. طيب، فتذكروا احنا ذكرنا في الحديث الثالث تقريبا، الثالث كان حديث الرابع، هؤلاء الذين استهزوا بأمر الله عز وجل ودخلوا بمؤخراتهم وقالوا حنطة أو حبة في شعير، استهزأوا بالأمر الفعلي والقولي. فقلنا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. الرجز هو العذاب، هذا العذاب كان هو الطاعون. الله تعالى أنزل عليهم الطاعون لمخالفتهم لأمر الله عز وجل. يقول المفسرون: 70,000 من بني إسرائيل ماتوا في ساعة واحدة بالطاعون. النووي، الإمام النووي هو تعليق جميل على هذا الحديث، قال: نزل الطاعون أرسله الله تعالى عقوبة ورجز من السماء. شو على التعبير رجز من السماء على بني إسرائيل؟ فهو عذاب لهم، أما للمسلمين فهو رحمة. يا الله، رحمة وشهادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المطعون شهيد، أي الذي مات بالطاعون إن صبر واحتسب. نعم، الطاعون بقية عذاب أنزله الله على بني إسرائيل، هذا عنوان الحديث. طبعا احنا انهينا نص الكتاب، تحملونا نص الكتاب يا جماعة، ترى هذه الجلسات قد لا تتكرر، ها، أنا نتكلم عن بني إسرائيل. زين، الفتح هذا الباب وتسهل اليوم نتكلم عن بني إسرائيل. قبل شهرين كنا ممكن نتكلم عن هذه الأمور، الأحاديث قد يكون صعب، لكن الحمد لله. الطاعون بقية عذاب أنزل على بني إسرائيل. نعم، أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لاحظ في العام الثاني أن اليهود يعظمون يوم من الأيام، وهو يوم العاشر من شهر الله تعالى المحرم. فسأل: لماذا اليهود يعني يصومون هذا اليوم ويعظمون هذا اليوم؟ فذكر له أن هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى ونجى بني إسرائيل من فرعون وملئه، فنحن نصوم هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن موسى صام هذا اليوم، موسى صام هذا اليوم فنحن نصومه. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. لماذا؟ لأن المسلمين أطوعوا لله سبحانه وتعالى، والمسلمون أحق بموسى من اليهود لأنهم أكثر اتباعا لعقيدة موسى وما جاء به موسى عليه السلام، وأكثر موافقة له، بالتالي هم أحق أن يتبعوه. فلأن موسى صامه فنحن نصومه، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بصيامه. نعم، المسلمون أولى بموسى من اليهود. والله يا جماعة هذا الحديث لو جلسنا ليلة كاملة بهذه العبارة، العلماء لهم وقفات جميلة أن المسلمون أولى بموسى من اليهود. والله نحن أولى بموسى من هؤلاء، من هؤلاء اليهود الذين يلتصقون به وهم الذين آذوه. سبحانه، سبحان الله. يا جماعة احنا بنعطر المجلس بالعطر. طيب أنا عادتي يعني دائما أبدأ المجالس الحديث بالذات بالبخور والعود. وين يا جماعة البخور والعود؟ هذا إن شاء الله من عود طيب، بس يا جماعة العود خلي يذهب ويعود. ها تعودت على المجالس يذهب ولا يعود. في واحد في الوسط يبقى. طيب واحد ياخذ ايه تعطر واعطى اللي جنبك وياكم ان شاء الله. هذه المجالس يا جماعه المفروض احنا يعني نعطرها بنعطرها بذكر الحبيب عليه الصلاه والسلام وحتى بالطيب. نعم احسن الله اليكم. عن ثوبان رضي الله عنها مولى عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعور معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبر النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. هذا أطول حديث في الأربعين، وبعد اختصرته قليلا. جاء عالم من علماء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله مجموعة أسئلة متعلقة بالعالم بالعام الآخرة. طيب قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يكونون على الصراط. ثم سأله اليهودي: من أول الناس عبورا للصراط؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقراء المهاجرين. ثم سألهم: ما الذي يهدى لأهل الجنة إن دخلوها؟ يعني شو المقدمة، شو المقبلات أول ما يطعمه أهل الجنة؟ فأجابه: زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت. قالوا العلماء أن هذا زيادة كبد، مو كبد الحوت، زيادة كبد الحوت هذا من ألذ ما في كبد الحوت. ثم سأله: فما غذاؤهم بعدها؟ شو الوجبة بعد هذه المقبلات؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: ينحر لهم ثور الجنة. ثور الجنة يأكل من أطراف الجنة، فتخيلوا ماذا لحم هذا الثور يأكل من الجنة. طيب فما شرابهم؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: ماء من عين السلسبيل. بعد هذه الأسئلة قال يختبر هو، حط أسئلة معينة، حط حط حط، بعدين فتح السؤال الكبير. وقبل أن يجيب على هذا السؤال مهد، قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني هذا الموضوع سؤال خاص جدا، ما يعرف إلا نبي، وهؤلاء يعرفون أن هذا الجواب، هذا السؤال إن أجاب عليه محمد عليه الصلاة والسلام فهو نبي، ولا يعرفه إلا نبي أو رجل ورجلان. ومعنى ذلك أن هذا الحبر ما كان عادي، ما كان رجل عادي، لأنه هو من ضمن هؤلاء، لأنه قال رجل أو رجلان هو يعرف وهو يعلم. كان سؤاله ماء الرجل عن ماء الرجل، إيش كان السؤال؟ سؤال كيف يكون المولود ذكر أم أنثى بناء على ماء الرجل أم ماء المرأة؟ هذا كان السؤال. هنا سؤال مختصر، جئت أسألك عن الولد. في البخاري وغيره في تفصيل كيف يأتي المولود ذكر أم أنثى بالنظر إلى ماء الرجل أم ماء المرأة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام مني الرجل، قال أبيض، يعني مني الرجل يكون أبيض غليظ وماء المرأة أصفر دقيق. فإذا اجتمع مني الرجل مع مني المرأة في رحم المرأة فسبق مني الرجل مني المرأة كان المولود ذكرا، وإن سبق مني المرأة مني الرجل كان المولود أنثى. فانبهر اليهودي فماذا قال؟ قال لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف وذهب. حتى الحديث يا جماعة أقرأ فيه، أقدم آخر، يمكن قال كلمة كذي، يمكن أسلم، رجعت للتفسير شرح العادي، يمكن قالوا ما أسلم، راح بكلمتين ثم انصرف وذهب. تعال يا حبيب إيش صار يا رجل، تعال خلي اسمع بعدين شهادتك ماذا عقب الأسئلة القائمة الطويلة آخر شيء. ثم انصرف وذهب. شيء عجيب يا جماعة، هو من أحبار اليهود ويعلم أمرا لا يعلمه إلا نبي. يعني تخيلوا هو إيش المعلومة الخاصة اللي عنده أن يعلمها هو ويعلمها نبي، ومع ذلك علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي حق فلم يؤمن به. شوفوا يا جماعة القلوب القاسية، ولو أسلم هذا الرجل لأسلم قومه أو بعض قومه. سبحان الله. نعم، هذا تأكيد على قوة العقل. أي نعم صحيح، مسخ العقل. اليهود يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به. وبعض المفردات في الكتب المحرفة إلى الآن فيها ذكر بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عمر بن العاص يذكر بعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت موجودة في التوراة في عهد الصحابة. نعم، أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. طيب، هذا الحديث لا في بني إسرائيل ولا في يهود. طيب، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكانت مدينة أرض وخمة، يعني الغريب لما يأتي لمثل هذه الأراضي يصاب بالحمى والمرض، يسمى أرض وخمة. فلما أصيب بعض الصحابة بالحمى، منهم أبو بكر الصديق ومنهم بلال بن رباح، وأنشد شعرا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل بأصحابه من الحمى والوباء خشي أن يكره الصحابة المدينة، فدعا لهم بهذه الدعوات المباركات أن يحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة بل أشد، وأن يبارك لهم في المدينة، يبارك لهم في مدها وفي صاعها، وأن يحول حماها إلى الجحفة. هنا الشاهد إلى الجحفة. الجحفة كانت إيش؟ يسكن الجحفة في ذلك الوقت كان يسكنها اليهود. ممكن تكتب عنوان الحديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود بالوباء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بالوباء. تفضل. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. استأذن الطائفة من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حيوه بتحية محرفة، قالوا: السلام عليكم. واللي يسمعها سريعا يظن السلام عليكم، صح؟ حتى احنا ساعد نقول السلام عليكم، ترى غلط، نقول السلام عليكم، هي تحية أهل الجنة طيب وتحية أهل الإسلام، السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم. السلام عليكم أي الموت عليكم، الهلاك عليكم. ففطنت عائشة لتحية اليهود، فقالت: بل عليكم السلام واللعنة. زادت اللعنة عليهم بعد. طيب، بل عليكم السلام واللعنة. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام للرفق، قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي صيغ كثيرة لهذا الحديث، أن الله تعالى يحب من عبدي أن يكون رفيقا لينا، خاصة في الجانب إيش؟ الدعوي، الجانب الدعوي، وليس هذا على إطلاقه، حتى لا يجينا واحد يقول: أنتم قاعد تشدون على اليهود، خليكم لينين مع اليهود، ها؟ رفيقين مع اليهود، والدليل ويجيب لك الدليل من صحيح مسلم، هذا الحديث، عرفت؟ فلا، يعني هذا موضعه في المجال، في الجانب الدعوي. ونرى شدة النبي عليه الصلاة والسلام لما غدر اليهود، سيأتي معنا في الحديث. فقالت عائشة رضي الله عنها: ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السلام، السلام عليكم. وقد فطن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني يثبت، يعني نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بتحيتهم، فقال: قد قلت عليكم. قلت وعليكم، يعني هم لو قالوا السلام عليكم، أنا ما قلت وعليكم السلام، قلت وعليكم، يعني إذا السلام أتتني بدعائكم فعليكم السلام. وفي لفظ عليكم السلام عليكم، وفي لفظ وعليكم. طيب، وفي لفظ آخر أن دعائهم لا يستجاب فيه ودعائي يستجاب فيهم، حتى لو قالوا لبكرة، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تعد اليهود على جناب النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا كيف يعتدون في حضرته وهم مستأذنين عليه وداخلين عليه. نعم، أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة خيبر قامت امرأة يهودية بإهداء شاة مسمومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشاة المسمومة، فدفع الله عن النبي عليه الصلاة والسلام عاجل أثر هذا السم، لكن ظل أثر السم يرى ويعرف كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. وحضرت هذه المرأة اليهودية فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: أردت أقتلك، أردت قتلك. فهم الصحابة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوها، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلها في حينها. ليش؟ لأن بعد فترة أحد الصحابة هو بشر بن البراء ممن أكل من هذه الشاة مات بهذه الشاة المسمومة، فسلمها النبي عليه الصلاة والسلام هذه اليهودية إلى أولياء الدم فقتلوها قصاصا. فهذه مختصر هذه القصة، لكن أيضا كما قلت، يعني أنا ما ودي يعني أسترسل في الإسقاطات، واللبيب بالإشارة يفهم سياسة الاغتيالات، هذه سنة يهودية، يحاولون أي واحد يؤذيهم، أي واحد يزعجهم، أي كذا فيسلكون مسلك الاغتيالات، يسلكون اغتيال بدني، فإن عجزوا اغتيال معنوي. الآن في شيء يسمونه اغتيال معنوي، طيب، وهذه يعني سياسة وفنون ووسائل وأساليب عجيبة عجيبة الشيطانية، كيف يقتالون شخص معنويا، يقتالونه بحيث ذا يبقى له ذكر حسن عند الناس، والناس عرفت فيسقط من أعين الناس. واستخدموا عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الأسلوبين، الاغتيال، محاولة الاغتيال البدنية مثل هذه اليهودية، ومثل من بعد مر علينا اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه اغتيال جسدي. واغتيال معنوي بعد فيه موجود الحديث الذي بعده. انزين، اكتبوا محاولة يهودية لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا، كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا، فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى.